بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. لازلنا وإياكم عطفا على ما سبق في قصة يوسف، وإنها من أحسن القصص القرآنية لما فيها من العبر لأولي الألباب والعقول، ولما فيها من الآيات للسائلين والباحثين عن الحقيقة، ولما فيها من هدى وبشرى للمؤمنين والمؤمنات. فقصة واحدة إلا أنه يتوخى منها منافع جمة فردية واجتماعية وفي كل أدوار الحياة. قصة وإن كانت بظاهرها قصة حب، وربما أول ما يتبادر من قصة يوسف هو الحب والغرام وزليخة، إلا أنه ليس الأمر كذلك، بل هناك آيات في قصة يوسف، وهناك لطائف بلغت إلى يومنا هذا أكثر من 1300 لطيفة قرآنية ونكتة قرآنية. وكنا مع تأويل وتفسير آيات سورة يوسف وبيان هذه النكات واللطائف القرآنية. فإذا تحدثنا الليلة عن جانب من حياة يوسف وهو في الظاهر ربما يكون من الغرام المحرم من قبل زليخة، وربما يكون المفروض أن لا نتعرض إلى هذا الجانب بالتفصيل، ولكن لا بأس باعتبار واقعا حتى في مثل هذا الجانب نجد القصة تحتوي على آيات وتحتوي على عفة وسداد. قصة يوسف إنما هي قصة التقوى، تقوى الشاب، أنه شاب في أوج شبابيته وأنه في قمة الشهوة 18 عاما من عمره، أدرك الربيع 18 من عمره، وأن الظروف كلها قد أوتيت له، كل الأجواء كانت مستعدة لإغوائه وضلاله، إلا أنه اعتصم بربه واستعاذ بربه من الذنب ونجح. يعني يا شباب، يمكن لكل واحد، فإن يوسف آية لنا في ذلك وأسوة لنا في ذلك وحجة الله على الشباب في ذلك. يوم القيامة لا يحق للشاب أن يعتذر بأنه كان يملك الشهوة وأنه في قمة الشهوة فوقع في ذنب شهواني. لا، يوسف آية لك، كان في قمة الشهوة والظروف كلها مواتية له، لكن مع ذلك امتنع عن الذنب. فالجانب العشقي الذي يذكر في قصة يوسف هو في الواقع أيضا إنما يكون فيه منافع شتى وآيات عديدة للشباب وللمجتمع وللجامعة البشرية كلا، يعني البشر كلهم يركعون أمام قصة يوسف وعفة يوسف وتقوى يوسف. وصلنا وإياكم إلى هذا المشهد أنه يوسف عندما خلت زليخة به في بيتها هيئت الأجواء كلها واستعدت لكي يكون لقاء محرم، لأنه كانت ذات بعل يعني عزيز مصر كان زوجها، فأرادت استجابة لرغبتها الجنسية وشهوتها الجنسية، أرادت أن ترتكب من أفظع الفحشاء والمنكر وهو الزنا بذات البعل. فهيئت الظروف كما ذكرنا القصة بالتفصيل ولا نكرر، إلى أن راودته على كل حال عن نفسه، محاورات، كلمات غرامية، وربما تهديد، تطميع، ترغيب، استعملت كل الوسائل زليخة لكي تضل يوسف وتجذب قلبه، إلا أنه استعصمه بالله سبحانه وتعالى، فهمت بيوسف ويوسف هم بها. ذكرنا معنى الهم من قبل يوسف أنه ليس بمعنى الخطيئة كما عند علماء السنة، أنه أراد أن يرتكب الخطيئة كما كانت هي في صدد ارتكاب الخطيئة، بل عندنا في مذهبنا وما أشار إليه الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أن المراد من هم يوسف هو إعراض يوسف عما دعت إليه زليخة، فهمت به، ولكن هو هم بها بأن أعرض عنها، فأراد أن يضربها دفاعا عن نفسه، أو أراد في حديث آخر أن يقتلها، فيما إذا واقعا كانت في صدد ارتكاب الخطيئة والجرم والزنا والعياذ بالله، كان من حق يوسف أن يدافع عن نفسه إلى درجة أن يقتلها. ولكن الله سبحانه وتعالى لأن يوسف استعصم بالله وطلب العصمة من الله سبحانه وتعالى، الله عصمه وصرف عنه السوء، صرف عنه الفحشاء، صرف عنه سوء القاتل وفحشاء الزنا، صرف عنه سوء الضرب وفحشاء الزنا. لماذا صرف عنه سوء الضرب والقاتل؟ لأنه رأى برهان ربه بأنه يا يوسف إلهاما. والإمام الصادق روحي فداه يقول المراد من البرهان هو العلم الإلهي، الله سبحانه وتعالى أعلمه لأنه من قبل وآتيناه حكما وعلما، فإذا هذا البرهان إنما إشارة إلى ما أشار الله سبحانه وتعالى من قبل، إنه آتيناه علما، آتيناه حكمة، آتيناه حكما وعلما، فعليه البرهان يعني الحكم والعلم، يعني الحكمة والعلم. فالله سبحانه وتعالى في تلك اللحظة ألهمه على أنه يا يوسف إذا ضربتها أو قتلتها فإنه راح تصير لك مشكلة، لأنه ستدعي كما ادعت، ولا نسمع القصة أنه يوسف أراد أن يفجر بها والعياذ بالله، فلذا أراد أن يفجر بها فضربها حتى تطيعه، يعني راح تقلب المسألة، أو قتلها ورح يسبب لك أنه مشكلة أنه قتلت امرأة العزيز في حين ارتكابك الجرم، بأنه كانت متطيعك فأنت صرت عصبي مثلا فقتلتها، وهذا رح يسبب لك مشكلة. فالله سبحانه وتعالى أراه البرهان والسلطان، البرهان بمعنى السلطان يعني الحجة يعني الدليل، قل هاتوا برهانكم أي هاتوا دليلكم، هاتوا سلطانكم، هاتوا حجتكم. فالله سبحانه وتعالى أراه البرهان على أنه لا تفعل ذلك يا يوسف، لا الضرب ولا القاتل. إذن ماذا أفعل؟ هنا يوسف شاف أفضل شيء أنه يفر منها، ماكو شارة إلا أنه يفر. إذن إلى أين يفر؟ يفر إلى الأبواب المغلقة، لا بد أن يفر إلى الأبواب المغلقة. فهي ألقت بنفسها على يوسف، فيوسف لكي يتخلص من شرها ومن مراودتها ومن شهوتها، لذا فر منها، فر منها. وين يفر؟ يفر على الباب، أقرب باب، هي سبع أبواب كانت الغرفة، فأقرب باب أراد أن يفر منها. هي جابت الموقف راح تخسر اللعبة، راح تخسرها، لأنه إذا انهزم يوسف وفر وفتح الباص يعني معناته ذلك على أنه ما راح تفوز بوصال يوسف، وهذه هي كل التعب وهالمصاريف، والجارية تعبت ببناء القصر المجلل والمكلل بالذهب والفضة والمجوهرات، وإذا به كلها راح تروح هباء منثورا. لذا صارت مجاذبة بينهما، صار بينهما استباق، هو ركض حول الباب، يعدو حول الباب حتى يغلق الباب المفتوح، وغلقت الأبواب. غلق بالمفهوم القرآني والمصطلح القرآني واللغوي كلا، الفرق بين سد الباب وغلق الباب، أنه غلق بمعنى سد الباب مع الاستحكام، إذا سد الباب محكما يعني ضبط السد، حينئذ يسمى باللغة العربية غلق الباب. فغلقت الأبواب يعني شفتت البيبان بكل استحكام حتى لا يفر يوسف منها، ولكن مع ذلك يوسف لكي يتخلص من شرها ماكو شارة إلا أنه يفر. طبعا سأذكر الحكم واللطائف في هذه القصة من خلال بيان اللطائف القرآنية ضمن التفسير والتأويل للآية الشريفة. فلذا فر كي يفتح الباب، هي أيضا ركضت وراه، فصار بينهما استباق مسابقة، هو ركض حتى يفتح الباب، هي ركضت حتى تغلق الباب تجعل الباب على غلقه، فصار بينهما استباق، اثنيناتهم يستبقون الى الباب. الا انه يوسف لكي يفتح الباب، هي لكي تغلق الباب ولا تجعل مجالا لفتح الباب، فاستبقا الى الباب. وإذا به ربك أراد، هاي حكمة إلهية كما سنذكر، ربك أراد أنه العزيز عزيز مصر زوج زليخة يأتي مع شخص آخر ابن عم زليخة على قول، يأتي إلى داره باعتبار داره وقصره، يطب إلى قصره، وإذا به يفتح الباب يشوف عجيب موقف، موقف رهيب جدا، موقف غير عادي. ليش؟ لأنه زليخة في تلك الحالة وتطلب عمل شنيع ما تطلب النساء من الرجال، ليلة الطلب وليلة الزينة تختلف، ملابسها تختلف، طبيعة الحال هكذا النساء ملابس يختلف، عطورهم تختلف، مبين أنه الليلة ليلة وصال، فأراد زليخة أن تصل إلى يوسف، لذا تهيأت له كما تتهيأ المرأة للرجل. فلما طب شاف الموقف يختلف، طبعا قبل ما يطب عند الاستباق صار تقريبا مجاذبة بينهما بين يوسف، يوسف يدفع بها وهي تجذب يوسف حتى لا يفتح الباب، بهالأثناء لزمت قميص يوسف من خلف وشقت القميص، قدت القميص، أي شقت القميص طولا، الفرق بين القد والقط باللغة العربية، قد قميصه أو قط قميصه، قد يعني الشق اللي بالطول يصير، قط يعني الشق اللي بالعرض يصير، فقدت قميصه من خلف كان ينهزم حتى يفتح الباب، فر منها كي يخلص من شهوتها كما يفتح الباب، يعني لسببين، إلا أنه هي أيضا سبقته وأخذت تتسابق معه لغلق الباب، بهالأثناء لزمت قميصة من وراء، هذا معناته أنه كان يفر منها وهي تجذبه إليه، فلزمت القميص، أراد يخلص نفسه انشق القميص من وراء، وإذا بين فتح الباب. العزيز شاف موقف عجيب مو طبيعي، زليخة المرأة بعض الأحيان تصير ذكية بالمخطط بالكيد والحيلة، معروف حيل للنساء معروف، فزليخة استعملت المكيدة والحيلة، أنه قالت إذا يوسف فتح حلقة رح يبين الحقيقة، ويوسف معروف بالنزاهة والنظافة وبالنجابة، أنه كان نجيب، لذا قال أكرمي مثوى، أصل يوم الأول كان تسطع النجابة من جبهتي، قال أكرمي مثوى لأنه نجيب، عسى أن ننتفع منه أو عسى أن نتخذه ولدا، عبد عبراني، ولكن شوف النجابة وصلت به أنه في اليوم الأول صمم على أنه يصير هذا ابني يتبناه، لذا كانت النجابة تسطع. وسبع سنين لم يرى من يوسف أي خطأ. فزليخة أدركت الموقف، قالت قبل ما تصير الكرة في ملعبي خلي أدب الكرة في ملعبي يوسف. لذا رأسا قلبت الأمور كلها أنه هي التي راودت يوسف عن نفسه، وإذا به قالت يا عزيز، وقامت تتظلم، وأبو المثل يقول ضربني واشتكى وغلبني بالبكاء. فهذه استعملت هذا المثل أنه يا عزيز إذا واحد أراد أن يخونك بأهلك، شوف شلون تحرك العواطف والأحاسيس، أنه إذا واحد يخونك بأهلك ما جزاؤه؟ لماذا؟ لأنه عزيز لما شاف الموقف أنه موقف رهيب وخطر جدا ومو عادي، يعني موقف مو عادي. ما أريد أوضح أكثر من هذا كما جاء في التاريخ حفاظا على الشباب. موقف على كل حال يعرفه الرجال الذين تزوجوا، يعرفون أبد موقف خاص مو طبيعي، موقف شهواني. لذا قال ماذا أفعل بيوسف؟ هي تحب يوسف، لا زال تعشق يوسف، أما عشقها مو عشق نزيه، عشق هوس احنا نسميه، عشق هوسي، عشق مع الأسف كان فيه الشهوة والملذات الشهوانية، مو حب عذري هوى طاهر، إنما كان هوى خبيث، كان عشق خبيث، كان عشق ملوث، ملوث بالشهوة وملوث بالشيطنة. لذا لا زالت تحب يوسف. قالت إذا أنطيت مجال إلى العزيز، العزيز سوف يقتله، وإذا أنطيت مجال إلى يوسف، يوسف راح يفضحني. لذا استعملت الشيطنة والحيلة والمكر والكيد، وقالت يا عزيز قبل ما يحكينا راح أقتل يوسف، لأنه يوسف دا يتعدى على أهلي وإذا يخونني، مع أنه أنا أكرمت مثواه واحترمته وقدسته وعززته في بيتي، وإذا به يطلع خائن ويصعب على الإنسان، يعني الإنسان يصير في أوج الغضب والعصبية ويحكم بالقتل، وإذا حكم يعني حكم نافذ. فلذا اداركت الموقف، قالت يا عزيز ماذا إذا واحد أراد بأهلك سوءا؟ قال يقتل. قالت لا، لأنه بعدها تحبه، أنه لا يقتل، إنما هي نقطة الحكم. وهذا يدل على أنه بعض الأحيان الملكة والعزيزة وكل الملوك هكذا، كل رؤساء الجمهورية الظاهر هكذا، أنه بعض الأحيان نساءهم هم اللي يدبرون أمور الدولة وأمور المملكة وأمور البلد يكون بيد امرأة. لذا قالت أنه لا، إنما نسجنه أو نعذبه عذابا أليما. يقولون لماذا، المفسرون يقولون لماذا أبهمت أنه نسجنه أو نعذبه، حتى تخلي مجال بعدين للعفو، لأنه تحب يوسف فما تريد يوسف ينقتل وما تريد همين يعذب أو يسجن، خلت المسألة في حالة الترديد، حبا ليوسف وعشقا ليوسف خلت المسألة في حالة ترديد وإبهام، أنه من أراد أهلك بسوء يعني بفعل حرام، وأهلك ذات بعل وهذا فعل فحشاء ومنكر، فأرادت أهلك بسوء المفروض أنه يسجن أو يقتل، يسجن أو يعذب عذابا شديدا. طبعا العذاب الشديد بعدين تبين ما هو العذاب الشديد، أنه أجعله من الصاغرين، أنه أحتقر بالمجتمع، أسقط بالمجتمع، هذا اللي كان عزيز ومعزز مدلل في بيت العزيز، أنا أفعل به أنه أجعله من الصاغرين، أجعله صغير، أجعله حقير عند الناس، أجعله حقير في البيت في الأسرة الملوكية. هذا العذاب الشديد، وهذا موقعنا عذاب شديد، أنه الإنسان يكون عزيز بعدين يذل في المجتمع، هذا أكبر عذاب للإنسان اللي عنده عزة نفس أنه المجتمع يذله. على كل حال يسجن أو عذاب أليم. يوسف شاف الموقف اختلف، هي قبل ساعة كانت هي التي تطلب الحرام منه وهي التي راودته عن نفسه، والآن من شدة حيلتها وذكائها أنه قلبت الأمر، قلبت المسألة على أنه لا، إنما يوسف هو الذي راودني وهو الذي أراد مني فعل الحرام، ومثل هذا عليه أن يسجن أو يعذب عذابا أليما. شاف الموقف بعد ما وقف سكوت، لازم يظهر الحقيقة. يعني يوسف من أدبه أنه لم يتكلم في حضرة العزيز، باعتبار عزيز أكرم مثواه، فلذا قال أنا أسكت. إذا هي سكتت خليها صمتة، ذنب أذنبت والله سبحانه وتعالى يغفر لها. لأنه عندنا من يذنب ولا يشيع بالفاحشة ويتوب فإن الله هو التواب الرحيم. أما أذنب وأشاع بالفاحشة، ترى أنا بارحة سويت فلان ذنب وقام يشيع بين الناس أنه أنا سويت فلان ذنب، الله سبحانه وتعالى يكشف سره ويفضحه. عندنا في الحديث الشريف، لا بس أذكر المعنى الآن جبذيني، عندنا في الحديث الشريف أنه الذي يفضح بين الناس بذنب، يعني يقولون فلان سرق، اشتهر بين الناس أنه فلان بارحة باب سرق، أو فلان مثلا عمل فعل محرم يشتهر بالمعصية، عندنا في الحديث أنه هذا ارتكب هذه المعصية تكرارا ومرارا حتى ربما 100 مرة مرتكب هاي المعصية والله ساتر عليه، مرتكبها وساتر عليه إلى أن وصل في المكان اللي بعد صار فضيحة، الله سبحانه وتعالى يفضحه على الخلق. فالذي يشتهر بذنب عند الناس إنما يشتهر بعد ارتكاب ذلك الذنب تكرارا ومرارا. وكلنا واقفين على أنفسنا ونعرف الرحمة الإلهية. الآن كل من في المجلس، كل ده أدعي الكلية، أنه طبعا كلية غالبية مو كلية منطقية، أنه كل موجبة كلية، يعني غالبا البشر كلان غالبا إنما يرتكبون الذنوب. كل واحد من عندنا الآن مرتكب العشرات من الذنب والمعصية. لما رادوا يرجمون واحد بالذنب، ما أدري ظاهر زنا أو ما شابه ذلك، أراد أن يرجمه بالزنا الظاهر، استعمال وط أو زنا، أراد أن يرجم أمير المؤمنين والإمام الحسن والإمام الحسين، جاءوا لكي يرجموه في دولة أمير المؤمنين، في حكومة أمير المؤمنين. قال أمير المؤمنين كل من لم يفعل هذا الذنب فليرمي. الجماعة ليشهدوا طائفة من المؤمنين جايين حتى يشهدون الراجم، رجم الزاني. فلذا أمير المؤمنين قال كل واحد اللي ما يسوى هذا الذنب وخليه يرجم. شو الجماعة واحد قام يفلت إلى أن لم يبقى إلا أمير المؤمنين والإمام الحسن والإمام الحسين. يعني عندنا بالتاريخ يعني الجماعة كلهم كانوا مرتكبين هذا الذنب والعياذ بالله. فكل واحد على نفسه بصيرة. الآن شوي غمض عينه ويتذكر من 15 سنة للآن عشرات الذنوب، بالخصوص الشاب. عندنا في علم النفس الحديث أنه ربما 90% من الشباب يبتلى بالعادة السرية والعياذ بالله والعياذ بالله والعياذ بالله. الناكح نفسه في الحديث الشريف أمير المؤمنين كان يضربه حتى تحمر يداه. 70-90% من الشباب وقعوا في هذا الذنب والله سبحانه وتعالى ستر عليهم. ليش؟ انهم ستروا على انفسهم. عندنا في الحديث الشريف الذي يذنب ويعلم انه يذنب الله يغفر له. هذه كلش مهمه، بشرى للمذنبين. شوف ربك الجد ارحم الراحمين. اذا واحد يسوي ذنب ويريد يسوي ذنب بس الشهوه تغلب عليه، بعد شهوه سلطان الشهوه والعياذ بالله تغلب عليه، فحينئذ يرتكب على الذنب وهو يعلم انه يرتكب الذنب. الله سبحانه وتعالى يقول غفرانه علمه بذنبه، هو يعلم الله يغفر له. امير المؤمنين يقول الحسنات يذهبن السيئات، فلو عملت ذنبا روحي فداه. يقول ونحن نعيش مأساة حزن امير المؤمنين، يقول لو علمت ذنبا لصليت بعد كل ذنب. يعني معصوم لكن علمنا لي ولك، لو عملت ذنبا لصليت بعد كل ذنب ركعتين. ليش؟ لأن الحسنات يذهبن السيئات، فالركعتين تمحي السيئة أصلا. وجعلت الإقرار بالذنب وسيلتي، وابتغوا إليه الوسيلة. وسيلة الله القرآن، أهل البيت، هذه كل وسائل. الصلاة وسيلة الله، استعينوا بالصبر والصلاة، الصوم وسيلة الله. من أفضل الوسائل التي تقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى هو الإقرار بالذنب، أن الإنسان يقر بذنبه. وحلو هذا بينك وبين رب العالمين، بس خصوصا هذا القدر باكر آخر ليلة، أنه بينه وبين رب العالمين يقر بذنبه. وهي واحدة لا يحق لنا أن نقر، إحنا مو مثل المسيحيين، حتى عند عالمنا وعند راهبنا وعند مرجع تقليدنا ما أن حق نعترف بالذنوب. لما يقول سوى ذنب يقول الحمد لله الله ستار العيوب الله ستار الذنوب ما لي حق أن أعترف بذنبي. الاعتراف بالذنب خطأ وكبيرة، هو الاعتراف بالذنب أمام الناس هذه كبيرة، أما أمام رب العالمين الله يحب الساترين، أمام رب العالمين إذا واحد اعترف بذنبه الله يفرح بذلك. عندنا في الحديث الشريف هل قد يفرح رب العالمين اللي مثل واحد مضيع في الصحراء مضيع ضالته مضيع البعير والماء والأكل مدة مضيع وراكض وباحث عن هذا البعير وإذا به لم يجد من الصبح لليل الآن من التعب يوقع يغمى عليه، عندما يغمى عليه يفيق وإذا به يشوف الراحل على رأسه البعير والماء والأكل على رأسه واقفين يقد يفرح ويفرح ما صار إيش حال عندنا، لكن تصورها بيننا إنسان ويفرح أنه يضيع كل أشياء وبعد الفدنوب يشوف فوق رأس الأشياء يفرح كثير. يقال الله سبحانه وتعالى يفرح بعودة المؤمن إليه، عندما يتوب ويرجع على الله الله يفرح بعودته. لذا لو علم عبدي المذنب لو علم كيف اشتياقي إليه الله يقول أنا مشتاق لك أنا عاشقك وأنت اللي عاشقني، الله يقول أنا أحبك. لذا أول جذبة إلهية بعدين يصير حب من العبد، أحبهم الله فيحبون الله والذين آمنوا أشد حبا لله. لذا لو علم عبدي المذنب كيف اشتياقي إليه لمات شوقا. فالله سبحانه وتعالى يحب العبد الذي ينوب إليه ويرجع إلى ربه، وكل واحد مسوي ذنب. على كل حال يوسف لما شاف الموقف اختلف، قال بعد هنا لازم أبين الحقيقة، قال يا عزيز هي التي راودتني عن نفسي، أنا ما خنتك، إني لم أخنك بالغيب، لكن هي التي راودتني عن نفسي، هي اللي طلبت مني المحرم، أنا ما تجاسرت. طبعا يوسف من هالقد مطمئن بنفسه ما حلف، لم يقسم ولم يغلظ الكلمة، إنما دفع بكل بساطة وسذاجة، قال هي التي راودتني عن نفسي بس بهالمقدار، إنما لم يذكر تأدبا، إنما لم يذكر عسى أنه زليقة لم تذكر وتتوب والله سبحانه وتعالى يتوب عليها، لكن وقت اللي هي فضحت نفسها واتهمت يوسف، ويوسف بريء، الإنسان البريء لازم يدافع عن نفسه، متهم وبريء لا بد أن يدافع عن نفسه، فلذا أخذ يدافع عن نفسه لكن بكل بساطة أنه هي التي راودتني عن نفسي، أنا ما تقدمت إنما هي فعلت. انقلب المجلس إلى تحقيق، صارت محكمة، لأنه كل واحد يدعي، هي تدعي أنه يوسف المتجاوز والمتعدي، ويوسف يدعي أنه لا أنا ما تجاوزت، هي اللي متجاوزة ومتعدية، فصار كل واحد منهما يدعي شيئا، والدعوة إنما يكون في المحكمة، صار تخاصم نزاع بينهما، إما من باب مدعي ومنكر، زليخة تدعي ويوسف ينكر، وعلى المدعي البينة وعلى المنكر القسر، وإما من باب التداعي أنه كل واحد يدعي شيئا، فيوسف يدعي أنه هي التي راودتني وهي تقول ما حكم من أراد بأهلك سوءا، يعني كناية على أنه يوسف هو الذي أقدم على هذا الفعل الشنيع والسوء وهو الزنا والعياذ بالله. فصارت القضية قضية محكمة، المحكمة يحتاج إلى شاهد، الله سبحانه وتعالى لأنه يوسف بريء ومعصوم نبي فأراد أن يبرئ ساحته بأي شاهد؟ بشاهد من عنده، الله سبحانه وتعالى شهد لبراءة يوسف، هذه الشهادة الإلهية تجلت في شاهد أرضي، الشهادة السماوية بطهارة يوسف تجلت بشهادة أرضية، إما من قبل ابن عم زليخة كان مع العزيز مثلا، كانوا قضية مثلا دولة وما شابه ذلك مجلس، فجاءوا اثنيناتهم باعتبار قرايب فجاءوا إلى بيت العزيز وقصر العزيز، فألف يا سيداه بالباب، اثنيناتهم شافوا السيد بالباب يعني العزيز بالباب، إما الشاهد ابن عمها أو لا، الشاهد قيل على أنه رجل حكيم كان في ذلك الموقف واقفا، أو أنه علم بذلك فأشار على العزيز بما أشار كما سيأتينا، أو لا شهد شاهد يعني فتخلق لا من الجن ولا من الإنس، هذه التفاسير موجودة، لكن هذا القول مردود. ليش؟ لأن القرآن يقول وشهد شاهد من أهلها، يعني منها من أهلها، فعليه هذا القول مردود أنه يكون مخلوق لا من الجن ولا من الإنس شهد بذلك، لا هذا مردود. القول الذي في رواياتنا روايات أهل البيت عليه الصلاة والسلام أنه كان طفل صبي عمره 4 أشهر في المهد، كان في المهد صبيا باعتبار ما عنده أولاد، فعدها فد ولد ما أخذته للتبني في المهد. على كل حال وجد ولدا في المهد، فيوسف كل ما التفت شاف ماكو في الشاهد لكي يشهد ببراءته وطهارته ونزاهته، لذا أشار إلى المهد أنه هذا شاهدي، هذا الشاهد، لأنه الله سبحانه وتعالى أراد أن يشهد ببراءته، فتجلت الشهادة الإلهية لهذا الطفل كما شهد سبحانه وتعالى على طهارة مريم من مريم، أيضا الله سبحانه وتعالى شهد على طهارتها. هم نفس العملية، اتهموها بالزنا، هم الجماعة اتهموها بالزنا، لذا الله أراد أن يبرئ ساحته ويقدس ساحته، فقال اتبع الطفل الذي في المهد، كيف نكلمه من كان في المهد صبيا؟ قال هاي بعد راجع الرب العالمين، الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويقدر على كل شيء. وإذا به عيسى بن مريم أخذ يكلم وبرأ ذمة وبرأ ساحة مريم أمه. وكذلك يوسف أشار إلى المهد أن هذا صبي موجود بالمهد احشو وياه. وإذا به التفت العزيز إلى الصبي، والصبي أخذ يتكلم مع أنه ليس من عادة الصبي عمر 4 أشهر يحكي، ولكن قضية معجزة، قضية براءة يوسف من هذا الذنب، من هذا الادعاء من زليخة. لذا الله سبحانه وتعالى أراد أن يدافع عن طهارة يوسف وبراءة يوسف، يعني يا شباب ترى الله يدافع عنكم، بس المفروض أنه الإنسان يصير عنده ارتباط مع السماء، خليه يرتبط مع السماء يشوف شلون يفتحها عليك في الأرض. لو قرية آمنت بالله لفتحنا عليها بركات السماوات والأرض، لو قرية آمنت. وكذلك لو فرد آمن، لو علمت من عبدي أنه يحبني، في الحديث القدسي لو علمت من عبدي أو من قلب عبدي أنه يحبني لفتحت عليه أبواب السماوات والأرض، الله يفتحها على العبد. على كل حال يوسف قال سل هذا الصبي، وإذا الصبي جافد مسألة عقلائية، منطق رصين، منطق سليم، يعني يا ناس خلص عندكم منطق، تعلموا من هذا الطفل في المهد لما يحكي حكاية معقولة، لما الواحد يحكي المولود يحكي حكاية معقولة كل واحد يقبلها، اللي عنده عقل وعنده حكمة ووجدان وانصاف يقبل المنطق الرصين والسالم. لذا هذا الطفل قال يا أيها العزيز، أكبر شاهد قميص يوسف، شوف القميص، لأنه جناية والجاني يجعل من بعده آثار، آثار الجناية تبقى غالبا، فهذه جناية جنت زليخة على يوسف، هذه الجناية شوف آثارها، شوف مخلفاتها، فشوف قميص يوسف إذا قد من دبر، يعني من وراء دبر الإنسان، وراء الإنسان قبل، يعني أمام، أمام قبل ودبر الخلف، فإن قد من دبره من خلفه هذا يدل على أنه كان من الصادقين وهي من الكاذبين. ليش؟ لأنه هذا يدل على أنه كان ينهزم ولزمته من وراء وشق الثوبة. لا بالعكس المسألة، إذا قد من قبل هذا معناته أنه كان تدافع عن نفسها وشدت قميص يوسف، باعتبار أفرض مثلا يوسف وقع أفرض عليها فيتدافع، فبهالمدافعات شقت قميص يوسف من أمامه من قبله، فيكون حينئذ من الكاذبين وهي تكون من الصادقين. شيء معقولة تمام، منطق رصين وسالم. لذا قال جيب قميص يوسف، نزع قميص يوسف، وإذا شاف لا، الحق مع يوسف وليس الحق مع زليخة، شاف الحق مع يوسف أنه القميص قد من دبر مشقوق من وراء. لذا التفت إلى يوسف قال له يوسف على بختك أسطر ابنه، ترى أنا عزيز مصر ومعروف وجاه ومقام ودولة بيدي، والآن إذا تطلع هاي القضية برا فضيحة، فأعرض عن هذا، أنت رجل كريم، رجل نجيب، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، الرسول الأعظم يقول، لذا أنت رجل كريم من كرمك تكرم علينا وخليها صنطة، أسكت لا تحكي بالموضوع. زين يوسف نطقه إنه هو ما يحكي بالموضوع، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن هاي القصص العالمية بشرية، كل الأجيال والبشرية علمت بهذه القصة، حتى يتبين طهارة يوسف أنه يوسف كان طاهرا ويقتدى بطهارته، وحتى يتبين الغث من السمين ويتبين الطيب من الخبيث. لذا يوسف أعرض عن هذا. بعدين همينة يقال أنه الملوك ديدنهم وغالبا ما عندهم ذيك الغيرة القوية، غالبا الملوك بالنسبة إلى حرمهم ومخدراتهم ما عندهم ذيك الغيرة القوية، يعني لو كان غير العزيز يشوف هالموقف ويتبين أنه الحق مع يوسف وأنه زليخة هي التي اعتدت وطلبت منه المحرم والخيانة بزوجها، أصلا يفور الإنسان ويقتلها بنفس المكان. هاي عرب اسأل يقتلها بنفس المكان، لكن إيش قال لها؟ قال استغفري لذنبك، اتهم بعد روحي توبي، هاي الشغلة بعد لسوي عيب فشلة، استغفري لذنبك روحي توبي. هالمقدار يعني اكتفى عزيز مصر مع زوجته الجانية والخائنة أنه قال استغفري لربي، استغفري لذنبك. لهمينة ما قال استغفري لربك، لما يعتقدون بالرب يعتقدون بالوثن، كان يعبدون الصنم. استغفري لذنبك، هذا ذنب سويتي، ذنب اجتماعي، ذنب أخلاقي، فاستغفري لذنبك وبعد سوي هالشغلة. وانتهى المجلس، انتهى المجلس وبقي يوسف في بيت العزيز، ولكن ظلت زليخة تلح على يوسف، ظلت زليخة تلح على يوسف إلى أن شاع الخبر بالمدينة، شاع الخبر بمصر، أشراف نساء الأشراف والأعيان في مصر، سيدات مصر كانوا شوي شوي حسدا وحقدا بسيدة مصر وعزيزة مصر زوجة العزيز، قاموا يحجون بالقضية، ترى يا جماعة عزيزة مصر حبت فتاها غلامها، هذا اللي غلام اللي ربته بيته 7 سنين ترى حبته، والمجلس صار بعد على قدم وساق، وتدرون بعد حديث النسوان ومجلس النسوان والأشراف شماله كل ذنين شريفات تعتبر يعني من الطبقة الراقية في المجتمع، وصارت حكاية بحلوقهم في خلصها. وصل الخبر إلى زليخة أنه يا زليخة ترى الفضيحة الفضيحة، شكوا قالوا النسوان قالوا يحكون بقصتك، قصة الحب بينك وبين يوسف. فشافت المسألة صارت خطرة جدا، انه هي لا وحصلت على بغيتها، لا رضت برجلها وصح المنام، ولا اخذت السيد علي بنت الحرام، لا اخذت برجلها ولا اخذت يوسف، لا العزيز حصلته ولا اخذت يوسف. لذا شافت القصة صارت كلش مو حلوة، وذول النسوانهم قاموا يحسون وراها، قالت هذه لازم أسوي لهم مجلس ما يفيد. ما مجلسها؟ هذا ما أقوله إن شاء الله بعد ليلة غد، بعد ليلة القدر الثالث إن شاء الله نكمل القصة. وأما ما نستفيده من الآيات الشريفة في هذا الباب بعد الصلاة على محمد وآل محمد، شوفوا مناظر مناظر مناظر، رحم الله من أعادها ثانية. رحم الله من عادها ثالث. واستبق الباب، وصلنا إلى هذه الآية الشريفة آية 25، واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيداها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن وعذاب أليم. أولا لا يكفي قول الاستعادة، يوسف من قبل قال معاذ الله، يعني توكل على الله، استعاذ بالله قولا، لكن هذا يكفي؟ لا، عملهم لازم موجود، يعني يا ناس مو بس حكي، حكي وقول، قول وعمل، قول وعمل، حكي وفعل. فالمفروض انه تستعيذ بالله، لكن مع ذلك الحركة منك والبركة من الله. فلذا قال معاذ الله، لكن لابد من العمل، وهو انه فر منها واستبق الباب، يعني فر منها، يعني صار عدة فد حركة، مو بس قال اتوكل على الله وبعد الله هو ينجيني، لا هذا ما يكفي، اتوكل على الله صحيح، معاذ الله صحيح، لكن منك الحركة ايضا، منك الفرار من الذنب. هذا اولا. ثانيا ربما ظاهر عملين واحد بشكل واحد، لكن الاهداف تختلف، هاي مسألة مهمة جدا. مثلا بعض الأحيان كانوا أول الثورة أنه هاي ثورتكم الإسلامية اللي خالصين بها شنو قوانينكم هي نفس قوانين الشاه في زمان الشاه، هاي قوانين الإدارة كانت موجودة هسه موجودة نفس القوانين. صحيح ربما القوانين نفس القوانين لكن الأهداف تختلف، الأهداف تختلف. ربما الصلاة شوفها صلاة واحدة لكن واحدة صلاة باطلة واحدة صلاة صحيحة. ليش؟ لأنه هذا اللي صلاة صحيحة يقول لك أنا نويته لله، هذا اللي صلاة باطلة يقول لك أنا نويته لزيد لعمر للناس يصير رياء، الرياء صلاة باطلة. الشكل واحد، هذا يركع هذا يسجد كلهم يرفعون يسجدون، لكن بما أنه الأهداف تختلف لذا أشوف العمل يكون صالح ويكون طالح، صحيح وسقيم، خير وشر، حق وباطل، نور وظلمة، وهكذا. فهنا اثنيناتهم ركضوا، اثنيناتهم ركضوا إلى الباب فاستبقى، اثنيناتهم استبقوا إلى الباب، يعني يوسف ذهب إلى الباب ركضا وهي أيضا عدت إلى الباب ركضا، فاثنيناتهم عملهم واحد. لكن جد فرق، الفرق أنه يوسف أراد أن يفتح الباب حتى يخلص نفسه من ذنب، ولكن زليخة أرادت أن تغلق الباب حتى تصل إلى ذنب. فربما أشوف عملين شكل واحد ولكن المحتوى والهدف والنوايا تختلف. ثالثا لابد من الهجرة من الذنوب، واحد لازم يهجر الذنوب وهو أفضل الهجرة. الهجرة على أقسام، منها هجرة الإنسان من الذنوب إلى طاعة الله، فلابد أن يهجر الذنوب كما هجر يوسف حيث أنه فر من الذنب واستبق الباب. لا يكفي التسليم للذنب، بعضنا لما يصير في موقف ذنب مثلا استغابة يقول لك بعد جماعة يستغون ما بدأ أقوم، فشلة أقوم من المجلس، عيب أقوم من المجلس، فلذا يبقى مع المستغيبين، يبقى مع المكذبين، يبقى مع الظالمين بحجة شنو؟ أنه الموقف فالشكل اللي أنا ما بدأ أخلص نفسي. الله يقول لا لا لا، عندي حجة عليك، عندي القرآن، عندي سورة يوسف، وهو أنه يوسف لم يستلم للذنب على أن الأبواب السبعة كلها مغلقة، أنا شو أسوي؟ فكان يستسلم لذنبي زليخة، لا، حرك نفسه واستبق إلى الباب، ركض إلى الباب حتى يفتح الباب ولو مغلق، لكن أراد أن يحاول أن يفتح الباب. معنى ذلك أنه لابد من الهجرة، ولا يكفي التسليم للذنب بحجة غلق الأبواب، بل لابد من الحركة لفتحها، استبق الباب. خامسا غالبا المجرم يخلف في جنايته ما يدل على جرمه، قدت قميصه من دبر. على رب البيت، هاي النقطة لطيفة، أنت صاحب بيت، صاحب أسرة، أو مدير معمل، أو مدير مدرسة، أو عندك على كل حال أيادي عاملة تحت إدارتك، حاول أنه تغافلهم، تدخل عليهم مفاجأة. ألف يا سيدة، ألف يا اللقاء واللقاء، ما الفرق بينهما؟ هذه نكات أدبية حلوة. ما الفرق بين اللقاء واللقاء؟ اثنيناتهم بمعنى يتلاقون، اللقاء يعني أحدهما يلقي الآخر، اللفاء أيضا يعني أحدهما يلقي الآخر، لكن الفرق أنه اللفاء هو اللقاء المفاجئ، اللقاء اللي يصير مفاجئة هذا يسمى لفاء. فألف ياتي يعني مفاجئة شافوا العزيز بالباب، معناته شنو؟ يعني رب البيت بعض الأحيان غفلة وطبوا بحوشك يمشيكوا ماكو، طبوا بحوشك لازم تطلع على ما في البيت، أنه طب بحوشك يمشيكوا ماكو. يقولون في الملأ كان دائما تقول الزوجة انه ليش ما تسافر، الجماعة يسافرون بس التباقي بالحوش، قلت سافر هذا ضاج، قال خلينا نمتحن القضية شنو المسألة، ليش تقولي سافر سافر شعيدها المرة. يقول في اليوم قال راح اسافر يا مرة باكر الصبح راح اسافر، فرحة المرة انه راح يسافر زوجة، واذا بي غافلها وضم نفسه في مكان من البيت زاوية البيت ضم نفسه، فانتظر شو راح تسوي شو الموقف. يقول واذا بي صار الظهر جو الأولاد يتغدون، لا فرشتهم سفرة، لا مثلا اعتنت بيهم أبدا، كل واحد هالشكل يعني بدفرة، مثلا قوة المعروف بدفرة طعمتهم، والبيت وسخ بقى على شنو؟ أبوكم ما موجود، أبوكم ما موجود وما أخذ راحته وحريته بالبيت، بقى البيت وسخ كثيف. افتهم أن هاي المرة تريد تتخلص من العمل ومن الشغل، فتقول الزوجة سافر حتى في يوم ثلاث أيام ما تشتغل بالحاج، فعندما قبلية رجع للنفس قال افتهم شنو القصد يشتغل. باب النظافة من الإيمان، المفروض أن كل مرأة نظيفة، مو خوفا مني إنما ذاتا عليك أن تكون نظيفة. على كل حال الرب رب شاك يكون مجرما، هاي بعض الأحيان هاي اللي قلت لك غلبني وشتك وضربني وشتك وغلبني بالبشارة، مثل ما أخذ من هذه السورة الشريفة أنه بعض أحيان الشاكي هو مجرم وذا بيشك حاله. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، هي المجرمة هي المذنبة وذا صاتي الشاكية. المجرم لتبرئته ربما يستغل عواطف وأحاسيس الأقرباء حتى يبري نفسه، يستغل عواطف الأقرباء، لذا قال بأهلك، استغلال لعاطفة الزوج. أصحاب القدرة في تقصيرهم يتهمون الآخرين، أراد بأهلك سوءا. الجاني لتبرئة نفسه يلقي الاتهام على غيره، أراد بأهلك سوءا. رب كلمة حق لكن يراد بها باطل، أنه واحد يريد بأهلك سوء هذا خائن، هذا بلا شك يعتبر خيانة، لكن هاي كلمة الحق هي أرادت زليخة من هذه الكلمة كلمة حق، أرادت منها الباطل، كما فعل الخوارج مع أمير المؤمنين، إن الحكم إلا لله، قال أمير المؤمنين هاي كلمة حق، الحكم لله، لكن ما يصير ما من ثلاثة إلا ويكون أحدكم أميركم، المجتمع يحتاج إلى أمير بر أو فاجر، لكن كلمة حق أريد بها الباطل، كذلك زليخة فعلت بيوسف هكذا. سجن الجنات له تاريخ طويل أن يسجن، هذا معلوم أنه السجن إلى تاريخ طويل في البشرية. إعلام العقوبة يدل على سلطنة مرأة العزيز في حكومته، أن يسجن أو عذاب أليم، نقطة الخط يعني الخط اللي لابد أن يعاقب عليه يوسف، هذا دليل على أنه كان عندها سلطة بالحكومة، المرأة عندها سلطة بالحكومة. لم تكن زليخة عاشقة ليوسف حقيقة، إنما كانت ذات هوس، وإلا العاشق ما يريد قتل معشوقة أو أذية معشوقة ولو بالسجن، أن يسجن أو يلقى عذاب أليم، مثلا يلقي عذاب أليم. حب الذات يعمي ويصم ويهدي كل شيء لنفسه، حتى يوسف تجد زليخة مع أنه كانت تحبه حبا جما، لكن لما وصلت إلى الذات وإلى الفضيحة لا، قدمت يوسف على يعني قدمت نفسها على يوسف وأفدت بيوسف لحب ذاتها لنفسها، وهذه عبرة لنا على أن الإنسان لابد أن يكون فاني في حب الله سبحانه وتعالى. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبول فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قد من دبر وإن قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. الشاهد طفل في المهد كما ذكرنا في بعض الروايات، أو رجل من أقرباء العزيزة. لم يبدأ يوسف بالكلام رعاية للأدب، لأدب الحضور مع العزيز، وربما إن لم تتهمه زليخة ما كان يصرح بذلك كما ذكر، قال هي راودتني. كل من كان أطهر، هذا كأنما سنة حياة، كل واحد من الإنسان أطهر يشوفه أكثر معرض للتهم، لكن الله سبحانه وتعالى يدافع عنه. لقميص يوسف دور في قصته كما ذكرنا هنا، أول كان قميص لطخ بالدم وكان سبب لفضيحة الإخوة، أن هذا القميص ما مشقق ما أكل الذئب، لو ما أكل الذئب كان المفروض أن يمزق، لكن هذا القميص غير ممزق، فكان سبب لتبرئة يوسف. كذلك هذا القميص والقميص الثالث الذي ألقي على عين يعقوب فارتد إليه بصره كما سيأتينا إن شاء الله في السنة القادمة. ربما الدفاع عن البريء واجب، ولا يحسن السكوت في مقام الشهادة لأنه شهد شاهد. إعانة المتهم على كشف الحقيقة أمر حسن، شهد شاهد. إن الله يدافع عن الذين آمنوا من حيث لا يحتسب، الله يدافع عن المؤمن. طبعا هذه كل واحدة يحتاج إلى شرح وبيان، بس بما أن الوقت أدركني أريد أعجل إن شاء الله، بلكت نقرأ آيات أكثر إن شاء الله. شهد شاهد من أهلها، لا يصح رعاية القرابة في مقام الشهادة، لأنه يقول شهد شاهد من أهلها، يعني لا شوف أنه هذا لأنه قرائبي أنا ما أشهد، لا، مسألة الشهادة المفروض أنه لا تكتم الشهادة. مما يوجب الإطمئنان شهادة الأقرباء، شهد شاهد من أهلها. لا بد في القضاء من ملاحظة الشواهد بالدقة. قالت ما جزاء، قال هي راودتني، شهد شاهد إن كان قميص، يعني كل هذه القصة تدل على هذه المسألة، أنه لا بد من ملاحظة الشواهد بالدقة. الخامس عشر، لا بد من رجوع إلى أهل الخبرة في مقام القضاء، شهد شاهد إن كان قميصه. في معرفة الجريمة لا بد من ملاحظة الآثار الباقية إن كان قميصه. يجوز للقاضي أن يحكم من خلال القرائن الحتمية إن كان قميصه قد من قبل. لمعرفة الجناية لا بد من ملاحظة الطرق الخاصة في معرفتها ومعرفة الجاني والمجني عليه إن كان قميصه قد من دبر. هذا ما نستفيده من هذه الآية الشريفة من المكات، واللطائف القرآنية. وأما بقية الآيات فتأتينا إن شاء الله، والله المستعان. السلام.